بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة كتاب كلمة الذات ونسبتها لله تعالى للشيخ محمد بن شمس الدين وفقه الله تعالى. يقول الشيخ: بسم الله أبدأ وعليه أتوكل. اللهم ربنا لك الحمد كله دقه وجله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر وأعن. هذه رسالة لطيفة في كلمة الذات ونسبتها لله، في كلمة الذات ونسبتها لله تبارك اسمه المجيد. أكتبها في ذات الله العلي الكبير العزيز سائلا إياه التوفيق والرضا. فبعد أن ذكرت في مقطع مسجل لي كلاما عن لفظة الذات، شغب بعض المبتدعة في هذه المسألة محاولين ذمي، فهم بين ملتبس عليه وباحث عن زلة لم يجدها، فلبس على إخوانه بهذا الكلام ولا غرابة، فلم ألقي لهم بالا ولا يؤبه لمثلهم. ولكن لما لاحظت أن بعض طالب الحق من أهل السنة أشكلت عليه المسألة وسألوا عن استخدام بعض أهل السنة لهذه اللفظة، ثم بعد ذلك كلمني رجال عرفوا بالعلم حول هذه المسألة، أحببت أن أجمع لهم القول في هذه الرسالة اللطيفة التي أسأل الله تعالى لقارئها أن يوفقه الله للعلم النافع والعمل المتقبل والتوفيق. وخلاصة البحث: هذه اللفظة إذا قيلت بمعنى الكن والماهية فإن هذا لا يصح لغة، ولكن استخدمه المتكلمون ثم درجت، واستخدمها بهذا المعنى علماء من طبقة تلاميذ الآخذين عن تبع الأتباع، وعدد ممن جاء بعدهم وهناك من أنكرها، وأكثر المنكرين من أهل اللغة، وإنما كان استخدامهم لها من باب التأكيد ورد تحريفات أتباع جهم بن صفوان وهشام الفوطي. ولو استغنينا عنها فلن ينقص المعنى، فقولنا الله فوق العرش كقولي الله فوق العرش بذاته، فإن كان لها حاجة لإفهام ملتبس عليه قيلت، لكن لا يتوسع في قولها دون حاجة. إطلاقات لفظة ذات: هذه الكلمة أطلقوها بأكثر من معنى، مقترنة بحرف الجر في كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا 3 كذبات، ثنتان منهن في ذات الله عز وجل. وقول حبيب: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وهذا كلام عربي، فضلا عن أن قائله نبي وصحابي فلا ينكره حتى الجهال، بمعنى صاحبة، وهو مؤنث ذو، كما في قوله تعالى: وتضع كل ذات حمل حملها. وقوله: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وهذا معروف مشهور لا ينكره عربي، بمعنى نفس، وهذا لا يصح لغة ولكن استعمله الناس، وسيأتي تفصيله، بمعنى حقيقة الشيء، وهذا لا يصح لغة واستخدمه المتكلمون لتجنب ألفاظ مثل جوهر أو ماهية أو كتلة أو مادة. فليس الكلام هنا عن المعنى الأول ولا الثاني، وإنما الكلام عن المعنى الثالث والرابع المستحدثين. وأما الثالث والرابع فمن أراد موافقة القرآن والسنة ومن بعد ذلك قول الصحابة ولغة العرب فهو غني عنهما. ومن قال أننا ننكر أن الله شيء حقيقي مبين لغيره، ليس كمثل غيره، منعوت بما نعت به نفسه، مستوى على عرشه، فقد أعظم علينا الفرية. أول من أطلق هذا اللفظ المتكلمون. قال أبو العباس أحمد بن عمر ابن إبراهيم القرطبي: وقوله ذات الله يعني به وجود الله المنزه عن صفات المخلوقات والمقدس عن ذوات المحدثات، وفيه دليل على جواز إطلاق لفظ الذات على وجود الله تعالى، فلا يلتفت الإنكار من أنكر إطلاقه على المتكلمين. انتهى قوله. قال أبو إسحاق ابن قرقول: وقد استعمل المتكلمون الذات بالألف واللام، وغلطهم في ذلك أكثر النحاة. قال عبد الرحمن بن عبيد الله السهيلي اللغوي: وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس ولا سيما المتكلمين القول فيها، إنها في معنى النفس والحقيقة، ويقولون ذات الباري هي نفسه، ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته. معنى ذات: قال إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج: هذا موضع أعني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يلبس به أهل الإلحاد على من ضعف علمه باللغة، ولا تعلم حقيقة هذا إلا من اللغة. قال أهل اللغة: النفس في كلام العرب تجري على ضربين، أحدهما قولك خرجت نفس فلان وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا، والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الشيء، معنى جملة الشيء، معنى جملة الشيء ومعنى حقيقة الشيء. قتل فلان نفسه وأهلك فلان نفسه، فليس معناه أن الإهلاك وقع ببعضه، وإنما الإهلاك وقع بذاته كلها ووقع بحقيقته. ومعنى تعلم ما في نفسي، أي تعلم ما أضمره، ولا أعلم ما في نفسك، لا أعلم ما في حقيقتك وما عندي علمه. قال القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي، قال الفصل الأول في مورده شرعا: لفظ ذات لم يرد في القرآن ولا في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد في شعر خبيب حين أسره أهل مكة، فلما أخرجوه للقتل قال: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد روي في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة. قال الفصل الثاني في شرحه لغة: اعلم أن الذات في اللغة كلمة تستعمل صفة للمؤنث وأختها التي، كما أن ذو كلمة تستعمل صفة للمذكر وأخوه الذي، إلا أن الذات لا تأتي بمعنى التي، وذو يأتي بمعنى الذي، كقول الشاعر: وبئري ذو حفرة وذو طويت، وبئري ذا حفرت وذو طويت. ومعنى إضافتها التوصل بها إلى وصف الموصوف بما أضيف إليه، تقول فلان ذو علم فتصفه به كما تقول عالم، وفلانة ذات جمال كما تقول جميلة، وكلاهما وصف، إلا أن أحدهما أطول عبارة من الثاني والمعنى فيهما واحد. وقد يتفق الوصفان في اللفظ كما تقول فلانة ذات جمال وفلانة جميلة، وقد يختلفان كما تقول فلانة ذات مال وفلانة غنية، فتنقله على المعنى، ويضاف تارة إلى المعاني وتارة إلى الأعيان. وعليه جاء قول الله تعالى: والله عليم بذات الصدور، وقوله: ذات اليمين وذات الشمال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذات الدين عند الله، وقول خبيب: وذلك في ذات الإله، وقول النابغة: مجلتهم ذات الإله ودينهم. والمعنى في قول خبيب: وذلك في الخصلة المختصة بالإله وهي طاعته. والمعني بالذات في قول النابغة: إن رويناه محلتهم بالحاء المهملة المنزل المختص بالإله، وهو بيت المقدس وأرض الأردن. وإن رويناه مجلتهم بالجيم فيعني به كتابهم المنزل من عند الله المختص بهم، وهي الحكم والمواعظ الزاجرة عن الفواحش والمنكرات. وكما يضاف إلى النكرات فيقال فلان ذو علم، فقد يضاف إلى المعارف فيقال ذو زيد، والمعني به الشخص المختص بهذا الاسم. وهذه جملة كافية في المقدمات، وقد بسطنا القول فيها في كتاب ملجئة المتفقهين. قال الفصل الثالث في شرحه عقيدة: إذا ثبت هذا فاعلموا أفادكم الله المعارف أن علماءنا تكلموا في هذه اللفظة بوجهين: أحدهما إطلاقهم ذكر الذات، الثاني نسبتهم إليه، ذلك في تقسيمهم للأوصاف على ضربين: ذاتي ومعنوي. فأما إطلاقهم ذكر الذات غير مضافة، وهي لم ترد في كلام العرب إلا مضافة، فذلك جائز قصد التعبير والإفهام، لا يمنع من ذلك حكم عربي، بل هو جار في أساليب العربية مستمر على هداها. فإن كما نقول ذات مال فنجمع بين الذات والمال في هذه الإضافة، ثم نفرد المال فنقول مال يفيد مال فيفيد، كذلك نفرد الذات فنقول ذات فتفيد. فإن الكلمة بانفرادها تفيد معرفة، باجتماعها مع غيرها تفيد علما. فلما كانت الذات في لسان العرب تقع وصفا للمعاني والأعيان مضافة إلى ما يفيد وصفها بما أضيفت إليه، ووردت في الشريعة مضافة إلى الباري تعالى، أطلقها علماؤنا في الخبر عن الله سبحانه إذا احتاجوا إلى ذلك، وفي التعبير عن سائر الأشياء على الذات المجردة، خاصة إذا أرادوا إفادتها مفردة قصد البيان. وهذا كلام وارد على سواء الطريق بالغ في فن التحقيق. وأما نسبتهم إليها بقوله مصف ذاتي ومعنوي فلا يجري على أسلوب العربية ولا يجوز في اللسان، لأن ياء النسب لا تجتمع مع هاء التأنيث لأمر معلوم عندهم، انتهى. قال محمد بن عمر بن الرازي الملقب بالفخر الرازي: الذات، اعلم أن هذه اللفظة وضعت للدلالة على اختصاص شيء بشيء آخر. يقال امرأة ذات جمال، ويقال امرأة ذات مال وذات جمال، وما هي ذات كذا وحقيقة ذات كذا. وتمام البيان فيه أن ذوات الأشياء من حيث أنها تلك الذوات والحقائق مجهولة، لا يمكن تعريفها إلا بصفاتها، فلهذا السبب يقال حقيقة ذاتي وكذا وكذا، حتى تصير تلك الصفة معرفة لتلك الحقيقة. ثم جعل لفظ الذات مفيد لتلك الماهية التي هي موصوفة بالصفات، فلا جرم دل لفظ الذات على الأمر الذي له صلاحية، أي أن تكون هي موصوفة بالصفات. وهذا هو تفسير الذات، وأحق الذوات بهذا الاسم ذات الله تعالى، لأنه أكمل الذوات في القيام بالنفس عن المحل، وفي الاستغناء عن المحل والقابل. قال ناصر ابن أبي المكارم: أبو الفتح المطرزي ذو بمعنى الصاحب، يقتضي شيئين موصوفين، شيئين موصوفا ومضافا إليه. وتقول للمؤنث: امرأة ذات مال، ثم اقتطعوها عن مقتضيها وأجروها مجرى الأسماء التامة المستقلة بأنفسها غير المقتضية لما سواها، فقالوا ذات قديمة أو محدثة، ونسبوا إليها من غير تغيير علامة التأنيث، فقالوا الصفات الذاتية، واستعملوها استعمال النفس والشيء. وعن أبي سعيد: كل شيء ذات، وكل ذات شيء. قال محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ابن قيم الجوزية: أصل لفظة ذات، أصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب، فذات صاحبه كذا في الأصل. ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه، فكأنه يقول صاحبة هذه الصفات والنعوت. ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن برهان وغيره على الأصوليين قولهم الذات، وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا، كما لا يقال الذو في ذو، وهذا إنكار صحيح. والاعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن الشيء نفس عن الشيء نفسه وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها. ومن هنا غلطهم السهيلي، فإن هذا الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه ومن جهته، وهذا كجنب الشيء. إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته، لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة، ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله ثلاث كذبات في ذات الله، وقوله في وذلك في ذات الإله، فغلط واستحق التغليط. بل الذات هناك الجنب في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال هنا فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال فرط في ذات الله، كما يقال فعل كذا في ذات الله، وقتل في ذات الله، وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك، فإنه من المباحث العجيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر، والله الموفق المعين. قال محمد بن إبراهيم ابن الوزير: وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. قال محمد بن صالح بن محمد العثيمين: فأصل كلمة الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات أرادوا بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال ويحذركم الله نفسه. وقال عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم، ذات قدرة، ويقال لامرأة ذات جمال، فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى الصفة. نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف، فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات. فمثلا أصل ذات الله يعني ذات الألوهية، فنقلوا كلمة ذات إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة، ولم تكن من كلام العرب، ولا يعرفها العرب بهذا المعنى، أي بأنها قائمة مقام النفس. لكن لا مشاحة في الاصطلاح، فإن العلماء رحمهم الله تقبلوا هذا، وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب. قال بكر أبو زيد: وقد يأتي بعضهم ببعض هذه الألفاظ مثل بائن من خلق ببعض هذه الألفاظ مثل بائن من خلقه بذاته غير مخلوق، لزيادة البيان ولما يشاهده في عصره من ظهور المخالفين وانتشار مذاهبهم. فهو تقرير ورد على تلك التوجهات العقدية المرفوضة بمقياس الشرع المطهر، يوضحه ما بعده أن وجود الأقوال الشنيعة من المخالفين في حق الله تبارك وتعالى المعلنة في مذاهبهم الباطلة، التأويل التفويض التعطيل المخالفة لما نطق به الوحيان الشريفان في أمور التوحيد والسنة. اضطرت علماء السلف الذين واجهوا هذه المذاهب والأقاويل الباطلة بالرد والإبطال إلى البيان بألفاظ تفسيرية محدودة هي من دلالة ألفاظ نصوص الصفات على حقائقها ومعانيها لا تخرج عنها. هؤلاء المخالفين لما تجرأوا على الله فتوهموا بالباطل وجب على أهل الإسلام الحق وجب على أهل الإسلام الحق الجهر بالحق والرد على الباطل جهرة بنصوص الوحيين لفظا ومعنى ودلالة بتعابير عن حقائقها ومعانيها الحقة لا تخرج عنها البتة. وانتشر ذلك بينهم دون أن ينكره منهم أحد. وكان منها مثلا ألفاظ خمسة: بذاتها بائن من خلقه، حقيقة في كل مكان بعلمه، غير مخلوق. فأهل السنة يثبتون استواء الله على عرشه المجيد كما أثبته الله لنفسه. فلما نفى المخالفون استواء الله على عرشه المجيد ولجأوا إلى أضيق المسالك فأوله بعض بالاستيلاء وبعض بالتفويض وبعض بالحلول، رد عليهم أهل السنة بإثبات استواء الله سبحانه على عرشه المجيد بذاته وأنه سبحانه بائن من خلقه وأنه استواء حقيقة. فأي خروج عن مقتضى النص في هذه الألفاظ انتهى كلامه. ولن أكثر عن المعاصرين، فمنهم الناقل لكلام ابن تيمية بحرفه ومنهم المعبر عنه بلفظه، فيصعب أن أجد من أتى بفائدة تزيد على ما نقلنا. ورود اللفظ مع اسم الله تعالى في الحديث النبوي. لم يرد مع اسم الله تعالى إلا في حديث الكذبات. قال صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله تعالى. ولا يمكن حمله على أن المتكلم عنه كذب في صفة الله، ولم يحملها أحد من الشراح والعلماء على ذلك. قال النورشتي في الموسر في شرح مصابيح السنة: وقوله في ذات الله أي فيما يختص به. وقال البيضاوي في تحفة الأبرار: وقوله في ذات الله أي في أمره وما يختص به. وقال المظهري في المفاتيح: يعني ثنتان من الكذبات الثلاث مشتملتان على تنزيه الله سبحانه. وقال العيني في عمدة القاري: في ذات الله أي لأجله. استعمالها عند السلف وعلماء أهل السنة وغيرهم. السلف كما لا يخفهم باصطلاحنا أهل القرون الخيرية، ونخص منهم علماءهم لأنهم أهل الكلمة وموضع القدوة، وينفى عنهم علماء الضلالة لأنهم موضع للذم لا للقدوة. لهذا نقول السلف الصالح، وقل استعمال قيد الصالح لضرورة العلم به. أما القرن فقد قال الخليل بن أحمد الفراهدي: والقرن الأمة. قال ابن فارس: القرن الأمة من الناس، والجمع قرون. قال الله سبحانه: وقرونا بين ذلك كثيرة. قال ابن منظور: والقرن الأمة تأتي بعد الأمة. قيل مدته 10 سنين، وقيل 20 سنة، وقيل 30، وقيل 60، وقيل 70، وقيل 80، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان. وفي النهاية أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران، فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. قلت: فليس المراد بالقرن 100 سنة، لكن العجم استخدموا كلمة سيكولوم وهو المرادف اللاتيني لكلمة قرن، فاستخدموه للمئة سنة في التقويم، فعربها العرب على 100 سنة. فليس هذا المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل القرن هم الطبقة، أي الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والآخذين عن تبع التابعين. وسأنقل فيما يلي ورود هذه الكلمة في كلامهم. أولا أمثلة على استخدامها بالمعنى اللغوي الصحيح. لن أستقصي ذلك، إنما هي أمثلة فقط على استعمال الكلمة. علي بن أبي طالب. روى الآجري: دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه وقد سجي بثوبه، فقال: ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من هذا المسجى بينكم. ثم قال: أرحمك الله ابن الخطاب، إن كنت بذات الله العليمة وإن كان الله في صدرك العظيمة. قال أحمد بن تيمية: أراد بذلك أحكام الله، فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين. إسحاق بن راهوية. قال حرب: قلت لإسحاق: فقبلة اليد وغير فقبلة اليد وغير ذلك. قال: إذا كان في ذات الله فلا بأس، وكرهه إذا كان تعظيما. أبو بكر أحمد بن محمد الخلال قال: فصبر لعظيم جهد البلاء قال فصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا نفسه، واحتمل في ذات الله كل ما عجز الخلق أجمعون عن احتمال مثله أو بعضه. قال أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأدري البغدادي قال: باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف بابن بطة العكبري قال: باب ما ذكر من صبر أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الله وهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: ذكرها نسبة لله تعالى. حاولت هنا استقصاء كل ما وصلت إليه من كلام السلف، ونقلت عن عدد من أبرز العلماء المعتبرين المتقدمين. إسماعيل بن يحيى المزني قال: عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه. عثمان بن سعيد الدارمي قال: ثم أجمل المعارض ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسمات في كتابه. قلت: المعنى أنهم أنكروا صفاته وصفات ذاته، وليس أنهم أنكروا ذاته، وذلك لأنه قال المسمات في كتابه، والذي سمي هي صفات الذات للذات. وقال: وادعى المعارض على قوم من أهل الجماعة أنهم يقولون علم الله تعالى من ذاته، وهو في الأرض بائن منه، فإن لا نقول كما ادعيت أيها المعارض، ولا نقول إن بعض ذاته في الأرض منزوع مجسم بائنا منه. وقال: وادعيت عليهم أيضا أنهم يزعمون أن كلام الله من صفاته وذاته، والكلام هو الفعل بزعمك وزعم هؤلاء أنه من الذات. أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات، وقال جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو بكل مكان بعلمه. أبو عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف بابن بطة العكبري قال: وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وعلمه محيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية، وهم قوم زغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين، وقالوا إن الله ذاته لا يخلو منه مكان، فقالوا إنه في الأرض كما هو في السماء، وهو بذاته حال في جميع الأشياء، وقد أكذبهم القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين. والإجماع هنا على المعنى لا على ذكر اللفظة. وقال: لأن المسلمين كلهم قد عرفوا أماكن كثيرة، ولا يجوز أن يكون فيها من ربهم إلا علمه وعظمته وقدرته وذاته تعالى ليس هو فيها. فهل زعم الجهمي أن مكان إبليس الذي هو فيه يجتمع الله تعالى وهو فيه؟ بل يزعم الجهمي أن ذات الله تعالى حالة في إبليس. وقال: ويزعمون أن الله معنا وحال فينا ومباشر بذاته لنا. محمد بن إسحاق بن منده قال: وأنكر المريسي في خطبته ما أثبت الله في كتابه من صفته وما تكلم به الرسول، لأنه ينزل بذاته، وتأول النزول على معنى الأمر والنهي. عبد الواحد التميمي قال عن أحمد بن حنبل قال عن أحمد بن حنبل أنه وكان يقول: إن لله تعالى يدان، وهما صفة له في ذاته ليستا بجارحتين. قال: وكان يقول أن لله تعالى قدرة، وهي صفة في ذاته، وأنه ليس بعاجز، وكان ينكر على من يقول إن الله في كل مكان بذاته. قلت: ولا يتوهم أن هذه العبارة قالها أحمد بحرفها، بل كما يظهر فالتميمي يعبر عن اعتقاد أحمد بعبارته، وسائر الكتاب نقل فيه ما فهمه من عقيدة أحمد، ولم ينقل كلام أحمد بألفاظه، ولهذا فقد وقع في أخطاء ومخالفات، ونسب لأحمد ما لم يقله. هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي قال: وهو قرآن واحد غير مخلوق وغير مجعول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته. أبو عمر الطلمنكي الأندلسي، قال: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قول على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته وأنه أن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي قال: وعند أهل الحق أن الله سبحانه مباين لخلقه بذاته فوق العرش بلا كيفية. قلت: ونقول أخرى سنناقشها بعد قليل. الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا الحنبلي قال: وعندهم أن كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا بصوت. قوام السنة الأصبهاني قال: وعند المسلمين أن لله عز وجل الغلبة، أن لله عز وجل علو الغلبة، والعلو من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح، فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. أبو محمد محمود ابن أبي القاسم، محمود ابن أبي القاسم الدشتي قال: ثم بذاته على العرش بالحد استوى، وقال: وقد قال الله ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته ذات. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي قال: فإننا على أصل صحيح وعقد متين من أن الله تقدس اسمه لا مثل له، وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، إذ الصفات تابعة للموصوف، فنعقل وجود الباري ونميز ذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهية. ثالثا: ذكرها نسبة لغير الله تعالى. عبد العزيز بن يحيى الكتاني قال واحدة من ثلاث لا بد منها: أن تقول إن الله خلق كلامه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه قائما بذاته، ولا يرى كلام القط قائم بنفسه يتكلم بذاته، وهذا ما لا يعقل. قلت: وبذاته هنا عائدة على الكلام الذي ادعى المريسي أنه مخلوق. محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي قال: ثم توافرت الأخبار على أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته، ثم خلق الأرض والسماوات فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش، فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا. محمد بن جرير بن الطبري قال: لأن الكلام لا يجوز أن يكون كلاما إلا لمتكلم، لأنه ليس بجسم فيقوم بذاته قيام الأجسام بأنفسها. أبو إسحاق الزجاج قال: قتل فلان نفسه وأهلك فلان نفسه، فليس معنى أن الإهلاك وقع ببعضه، أن إنما الإهلاك وقع بذاته كلها ووقع بحقيقته. قلت: وكل ما سبق هذا النقل كانوا يذكرون بذاته بمعنى بنفسه، وهنا جاءت للمعنى المستحدث ولم ينسبها لله تعالى. ابن أبي زمنين قال: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه. رابعا: آثار عن السلف لم تثبت عندي صحتها. عن عائشة رضي الله عنها، وهذا في المعنى اللغوي المستحدث، ورد عند النسائي: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى عن الدباء بذاته. وهذه اللفظة من كلام زياد بن أيوب وهي محرفة، فقد رواه النسائي في الكبرى: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة قالت: نهى عن الدباء بدأ به. وقد رواه أحمد عن ابن علي، ورواه عن إسحاق بن سويد عبد الوهاب الثقفي ومعتمر ابن سليمان، ورواه عن ابن علي يعقوب بن إبراهيم كلهم، ومن طرق أخرى عن عائشة، كلها بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. ابن عباس قال: فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى، فإن ما بين كرسيه إلى السماء السابعة 7000 نور، وهو فوق ذلك تبارك وتعالى. وهذا الأثر رواه أبو الشيخ في العظمة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والبيهقي في الأسماء والصفات، وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب، كلهم من طريق علي بن عاصم، حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أحمد بن حنبل: من سمع منه قديما كان صحيحا، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء. قال: سمع منه قديما شعبة وسفيان، وسمع منه حديثا علي بن عاصم، وعلي بن عاصم بكل حال ضعيف. قال يعقوب بن شيبة: كان رحمة الله عليه من أهل الدين والصلاح والخير البارع، وكان شديد التوقي، ومنهم من أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ، ومنهم من أنكر عليه تماريه في ذلك وترك الرجوع، ومنهم من تكلم في سوء حفظه. قلت: فالأثر لا يثبت. سفيان الثوري: روى الهروي أخبرني طيب بن أحمد، أخبرنا محمد بن الحسين قال: سمعت عمر بن عبد الله الحربي يقول: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أبا علي الضولي يقول: سمعت شيبان بن قتادة يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت الأصمعي يقول: سمعت شعبة يقول: كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي، وكان يقول: عليكم بالآثار وإياكم والكلام في ذات الله، إسناده مظلم. القاسم بن سلم قال: الهروي في ذم الكلام أخبرنا طيب بن أحمد، وأحمد بن حمزة قال أنبأنا محمد بن الحسين قال: سمعت أبا بكر الجرجاني، سمعت إبراهيم ابن هارون الكاتب يقول: سمعت محمد بن موسى الخوارزمي يقول: أما لك فيما دلك عليه ربك من كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلك، وقد نهاك الله عن الكلام في ذاته وصفاته إلا حسب ما أطلقه لك، إسناده فيه من لم أجد له ذكرا في كتب التراجم. أحمد بن حنبل عن محمد بن سليمان الجوهري قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: عن أي باله تسأل؟ قلت: كلام الله. فقال: كلام الله وليس بمخلوق، ولا تحرج أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله من الله ومن ذات الله، وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق. رواه ابن بطة قال: أخبرني أبو القاسم الجابري قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن هارون وهو الخلال قال: حدثني محمد بن سليمان الجوهري. قلت: أبو القاسم فيه جهالة، والوارد في سنن الخلال: أخبرني محمد بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عن القرآن قال: وإياك من أحدث فيه، فقال: أقول كلام الله ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق، فإن قال مخلوق فهو ألحن بحجته من هذا، وإن كانت ليست لهما حجة، والحمد لله. واللفظ الشبيه بالنقل الأول هو عند اللالكائي ليس فيه لفظة ذاته، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق. وروي أنه كان يقول في سجنه: وإن نقر المخلوق عن علم ذاته وعن كيف كان الأمر ضل المنقر وإن نقر المخلوق عن علم ذاته وعن كيف كان الأمر ضل المنقر. قلت: رواه ابن الجوزي في مناقب أحمد قال: أخبرنا عبد الملك قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا أبو يعقوب الحافظ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله اللالك قال: أخبرنا محمد بن عبد الله اللال قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم الصرام قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي قال: أخذت هذه القصيدة من أبي بكر المروذي، وذكر أن إسماعيل بن فلان الترمذي قالها وأنشدها في أحمد بن حنبل وهو في سجن المحنة. قلت: الغسيلي قال عنه بندار: كان يسرق الحديث ولا يضره هنا لتصريحه، لكن اللآل والصرام لم أجد لهما ترجمة. شريك بن عبد الله البجلي عنه أنه قال: كفر بالله الكلام في ذات الله. رواه ابن بطة قال حنبل: وسمعت أبا نعيم الفضل بن دكين قال: وسمعت شريكا يقول. وهذا منقطع بين ابن بطة وحنبل. استعمال الماضين لها نسبة لله تعالى. في نقلي لكلام أهل السنة تحريت نقل كل ما ورد عنهم في القرون الأولى، لكن لم أتحرى في غيرهم، وإنما هو ذكر طرف من ذلك للفائدة. الحارث المحاسبي قال: هذه الآية معناها أن الله جل وعز لم يرد الكون بذاته في أسفل الأشياء وينتقل فيها. قلت: ومعلوم ذم أحمد بن حنبل للحارث لتأثره بالمتكلمين. أبو بكر الرازي قال: فيقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الله جل وعز هو الموجب بذاته لقوى سائر الأفعال والطبائع. علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري قال: إذا قلنا أن البارئ عالم قادر سميع بصير، فلا يجوز أن تكون وقعت هذه الأسماء عليه لمشابهته لغيره، ولا يجوز أن تكون وقعت عليه لمعان قامت بذاته. أبو منصور الماتريدي قالها كثيرا من ذلك، وأيضا أن الله إذ هو قادر بذاته عالم بذاته. أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابادي قال: المتفرد بذاته عن شبه ذوات المخلوقين. محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني قال: قوله الله خالق كل شيء يعني غير ذاته، وذاته قديمة غير مخلوقة بجميع صفاتها، وذكرها في مواضع أخرى وكتب أخرى. عبد القاهر ابن طاهر البغدادي أبو منصور قال أصحابنا: لا نثبت لله عز وجل من الصفات القائمة بذاته إلا ما دل عليه. عبد الله بن يوسف الجويني أبو محمد قال: فالأمر الذي تهرب المتأولة منه حيث أول الفوقية بفوقية المرتبة والاستواء بالاستيلاء، فنحن أشد الناس هربا من ذلك وتنزيها للباري تعالى عن الحد الذي يحصره، فلا يحد بحد يحصره، بل بحد تتميز به عظمته وذاته، ليس مخلوقاته. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد قال: معنى قوله تعالى هو رابعهم وهو سادسهم إنما هو فعله فيهم، وهو أن رابعهم بإحاطته بهم لا بذاته، وسادسهم بإحاطته لا بذاته. أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي قال: ولا يقال في صفات ذاته إنها في أنفسنا مختلفة لا متفقة، لأنها ليست بمتغيرة، ولا يقال إنها مع الله أو في الله، بل هي مختصة بذاته قائمة به. هذه 10 كافية. أقوال المانعين لهذه اللفظة. قال الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان: إطلاق المتكلمين الذات في حق الله تعالى من جهلهم، لأن ذات تأنيث ذو، وهو جلت عظمته، لا يصح له إلحاق التاء التأنيث، ولهذا امتنع أن يقال علامة وإن كان أعلم العالمين. قال: وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضا، لأن النسب إلى ذات ذوي. قال عبد الرحمن بن عبيد الله السهيلي اللغوي: وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس ولا سيما المتكلمين القول فيها إنها في معنى النفس والحقيقة، ويقولون ذات الباري هي نفسه، ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته، ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله عليه السلام في قصة إبراهيم: ثلاث كذبات كلها في ذات الله. وقول خبيب: وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا، ولو كان كذلك لجاز أن يقال عبدت ذات الباري سبحانه وحذر ذاته، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أو فعلت ذاته، وذلك غير مسموع، ولا يقول إلا بحرف في الجارة وحرف في للوعاء، وهو معنى مستحيل على نفس الباري سبحانه. إذا قلت جاهدت في الله وأحببتك في الله، محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، وإنما هو على حذف المضاف أي في مرضات الله وطاعته، فيكون الحرف على بابه ومعناه، كأنك قلت فعلي هذا محسوب في الأعمال التي فيها مرضات الله تعالى وطاعة له. وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال، وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله وفي ذات الإله إنما يريد في الديانة أو الشريعة التي هي ذات الله، فذاته وصف للديانة، وكذلك هي في أصل موضوعها نعت لمؤنث، ألا ترى أن فيها تاء التأنيث؟ أو إذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله عز وجل لا عن نفسه، وهذا هو المفهوم من كلام العرب ألا ترى إلى قول النابغة: مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم. فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيفت إليه. انتهى. قال محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية بعد أن نقل كلام السهيلي السابق بعد أن نقل كلام السهيلي السابق وهذا من كلامه من المرقصات فإنه أحسن فيه ما شاء. انتهى. قلت: المرقصات نوع من الشعر، إذا تذوقته النفس وصلت إلى حد الرقص. وأنا أقول كما قال ابن القيم: إلا أن اللفظة واردة في كتب ابن القيم. قال أبو محمد عبد الله بن أحمد، وشهرته ابن الخشاب: لا يقال ذات الله، لأن ذات بمعنى صاحبة، ولا يقال صاحبة الله. قال محمد بن عبد الله بن المحب الصامت: وأما إضافة لفظ الذات إلى النزول فيذكر عن المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة قولان: القول الأول أنه ينزل بذاته، القول الثاني نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه، وحتى لا يظن ظان أن المراد قول المفوضة. قال لفظ النزول في الحديثين مجمل، وليس فيه أن النزول يكون بذاته أو بغير ذاته، وليس المسلم في حاجة إلى أن يقول بينزل بذاته، ما دام الفعل أضيف إليه فهو له. وقلت: هذا ما ندندن حوله. قال أبو اليمن زيد بن الحسن المعروف بالتاج الكندي: ذات بمعنى صاحبة، تأنيث ذو، وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك، وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك. وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس خطأ عند المحققين. قال بدر الدين ابن الدمامي: وذلك في ذات الإله فيه جواز إضافة الذات إلى الله، وقد منعه كثيرون والأكثرون لأن التاء للتأنيث ويجاب بالمنع. قلت: والشاهد في قوله وقد منعه كثيرون. قال ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: حديث ابن عباس: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله موقوف وسنده جيد. وحديث أبي الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. ولفظ ذات في الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق، ومثله قول حسان: وإن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. وهي كقوله تعالى حكاية عن قول القائل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون. قلت: وهذا ما كنا نبغ. أتابع النقل: فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون، ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيز، فجوز المعنى الثالث وأنكر المعنى الرابع. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الذي ذكر بعد تقريره لمعنى الذات فائدة هي ما نتحراه، فقال: فإذا نقول الذات يعنى بها الذات موصوفة بالصفات، يعني ما يضاف إليه الوصف ويتصف به. طبعا ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه لا نضيف إليه من شيء إلا إذا ثبت به الدليل بالكتاب أو السنة، وما يتوسع في الكلام في بيان العقيدة من الألفاظ أو التعبير الأولى، بل الذي ينبغي ويتأكد على طالب العلم أن يستعمل تعابير السلف لأنها أبعد عن الخطأ في التعبير. لهذا يمرن طالب العلم نفسه على أن يعبر في هذه المسائل، مسائل التوحيد والعقيدة، بتعابير السلف لأنهم أعلم وأحكم في هذه المسائل. ورود اللفظ في كتاب الله تعالى: إن الله عليم بذات الصدور. قال الطبري: والله ذو علم بالذي في الصدور. وقال: إنه عليم بما تجنه الصدور، لا يخفى عليه شيء مما تضمره القلوب. وقال ابن كثير: عليم بما تنطوي عليه ضمائركم، وأصلحوا ذات بينكم. نقل الطبري الحال التي للبين، وكذلك ذات العشاء يريد الساعة التي فيها العشاء. قال ابن كثير: وأصلحوا فيما بينكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. قال البغوي: يعني العير التي ليس فيها قتال. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال البغوي: الجانب اليمين، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال البغوي: مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر، وتضع كل ذات حملها، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، والسماء ذات الحبب، وحملناه على ألواح ودسر، على ذات ألواح ودسر، والنخل ذات الأكمام، والسماء ذات البروج، النار ذات الوقود، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إرم ذات العماد، سيصلى نارا ذات لهب، كلها بالمعنى اللغوي. كلام موهم لبعض العلماء: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني قال: استدرك السمني حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله. قلت: هو ينقل كلام السمني في مناظرته لجهم، وهذا الكلام نقله ابن بطة عن مقاتل ابن سليمان، عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي قال: ونص أحمد بن محمد رحمة الله عليه أن الله تعالى بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. قلت: لم يثبت عن أحمد نصا، ولعله توهم ذلك لما جاء عن الخلال كما سبق ذكره. ثم قال: وروى ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس رحمة الله عليه، وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن مالك بن أنس، وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري، وروي نحوه عن الأوزاعي، وهؤلاء أئمة الآفاق. قلت: نعم، أثبتوا المعنى، ولم يثبت عنهم نقل واحد فيما وصلت إليه يقولون فيه كلمة بذاته. ثم قال: واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة. قلت: صدق، فهم اتفقوا على ذلك، لكن على المعنى لا على الكلمة. فهذه الكتب المسندة ليس فيها هذه اللفظة عنهم. وقال الذهبي معلقا بعد أن أورد كلام السجزي: قلت: هو الذي نقله عنهم مشهور محفوظ، سوى كلمة بذاته فإنها من كيسه، نسبها إليهم بالمعنى ليفرق بين العرش وبين ما عداه من الأمكنة. أبو إسماعيل الهروي لما صرح في كتبه بلفظ الذات قال: ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك. قلت: تصرح بذلك العلو لا باللفظة. الفرق بين إثبات نعت اسمه ذات وسائر النعوت كالعين والوجه. قد يقول القائل: أنتم لم تثبتوا إطلاق الذات من الحديث والأثر السالف ذكرهما، واحتجتم بأن المراد منها في جهة أو في سبيل، فهذا كفعل الجهمية الذين لم يثبتوا العين لأجل أن المراد من قوله تعالى: ولتصنع على عيني، أي برعايتي، ويبقى وجه ربك، أي بقاء الله تعالى. والجواب: الفرق شاسع، ونعوذ بالله من الجهمية وسبيلهم، وليس في الحالتين أي شبه. في حالة العين والوجه فإن العين والوجه كلمتان عربيتان معلومتان بينتان، فكون الله نسبهما له فنثبتهما له، ونثبت المعنى المراد من السياق. أما كلمة الذات فلم تكن موجودة في اللغة، ولم تعرفها العرب حتى وقت لاحق، وكلمة ذات بدون أل التعريف لم تكن العرب تعرفها إلا بالمعنى الذي أثبتناه. ثم استحدث المتكلمون لها التعريف واستحدثوا لها معنى لم يعرفه العرب من قبل، فلم نجاريهم، فأين يا أخي هذا من ذاك؟ وقد سبقت النقول في تقرير ما قلت، والحمد لله تم المقصود ولله الحمد.